الكرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين أزهر وادي ويلا ويلادي مدريد تجايا زعيم جمالك ما في سنين ما شافت Rasul